وغير الذات طارئ عليها مغاير لها. فما هي أولا ثم يطرأ عليها الوجود. وجاء رأي أكثر المتكلمين لكن هو شخصيا مع أبو الحسن، وأورد لهؤلاء الحكماء دليلا قلنا هي مسألة التجرد، الله مجرد معنى إن غير مركب ولا تدركه الحواس في الدنيا على الأقل، ومعنى ذلك إن لا يمكن المغايرة بين الوجود وبين الماهية، لأن لو كان التجرد للماهية في ذاتها قبل لحوق الوجود بها إلا كانت كل ماهية مجرد في الواجب والممكن، ونحن نعلم أن ذلك مخالف للواقع. ففي الممكن هي قابلة لأن تكون محسوسة وقابلة للتكليف، وقد قال البعض أن الوجود جزء ماهي، فليس التجرد مقطوعا به إلا إن كان من مسألة الوجود لاحق بها أن الوجود هو عين الماهية، فيذهب الترتيب ويذهب الاعتراض أو الإلزام القائل إذا فكل الماهية مجرد إذا كانت تجردها لكونها ماهي. واضح الدليل الأول نبتدي به، فإحنا مع رأي الحكماء ومع دليلهم. لو أنت معنا حضرتك ماشية معنا سلمنا على سلطانة، هي جاءت يوم الثلاثاء الماضي أو قبل الماضي قبل الماضي وأعطيتها كتابا، ولكن لها عندي كتاب آخر قول لها ترينها. أنت بتشوفيها؟ أنت ترينها؟ تفهم اللغة المصرية الراتي؟ كويس. أنت شفتها؟ والد الراحل أو الوافد إذا كان يعني ربنا موفقه فتبقى حياته كلها للغرب يعني، ده شيء يعني له بركة كبيرة. بيقول رأي الحكماء لوجوه بعد أن اعترض على شيخه، كل ده في اعتراضات على الشيخ 130 ولا ايه؟ 127 الذين قالوا وأما في آخر السفر من 29 وأما الذين قالوا وأما من قال، طبعا كلمة من أنتم تعرفون أنها تقع على الواحد والكثير، يعني يمكن إعادة الضمير عليها بالمفرد ويمكن إعادة الضمير عليها بالجمع، ومن قال كذا ومن قالوا كذا إن كانوا متعددين. فالذي يفرد ينظر إلى اللفظ، والذي يجمع ويقول ومن قالوا مثلا فينظر إلى المعنى أنهم طائفة. معلش أنا برجع عشان خاطرك، إحنا تعدينا هذا. طيب على أي حال، أما الوجود ليس بمشترك المعنى، هؤلاء في الحقيقة طوائف أولهم أبو الحسن الأشعري، مش كده؟ وقال إنه القائلون بنفس الحقيقة، وهم أبو الحسن والحكماء في الوادي. وانتقل إلى أن الوجود القائلين بالمقصد الثالث في أن الوجود نفس الماهية الجزئية أو زائد عليها، عرفنا المذاهب الثلاثة. وفيه مذاهب ثلاثة، اللي جاي كده يسموه في المصطلحات الكتب القديمة دليل الانحصار، يعني ليه كان الثلاثة ثلاثة؟ لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء ماهية، فإن أن يكون نفس الماهية في الكل اللي يرينه الكل، يعني الوجه الممكن فأبو الحسن، فإما أن يكون أي الوجود نفس الماهية، طبعا الاحتمالات العقلية كانت تجيب ان الوجود جزء الماهية في كل شيء، ماشي. فهو بيقول ما حدش دعا هذا الرأي، لان غير الحكماء بيقولوا ان الوجود يطرع المهج، يعني هم يرون عزه مغايرا، يرونه مغايرا. لكن بيشير بهذا ان الانحصار هنا واقعي مش عقلي، عقلا كان ممكن احتمالات تجيب القائلين بان الوجود جزء الماهية في الجميع في الله وفي غيره، لكن لم يقل به احد لما يترتب عليه مما يمكن أن تعرفه. يترتب على عدم تجرد الواجب، ويترتب على تركب الواجب، وأشياء أخرى سبقت الإشارة إليها، وهي أن الشيء هيكون موجود قبل أن يوجد، وتتعذب أنواع وجوده إلى آخره. وقد مرت بنا في مكان ما وسفاش. إذن فالمذاهب الواقعية وليست الاحتمالية نظرا، إنه أبو الحسن يقول بأن التفارق بين الوجود والذات أو الماهية، والحكماء الذين يوافقونه ولكن في جانب الواجب فحسب، ثم يقولون بالمغايرة فيما سوى ذلك، والجمهور الذي يقول إن الوجود مغاير للماهية. وإنت لما تقرأ أو ما بدأنا به في تقسيم الآراء في الوجود الماهية، قلنا إن حقيقة الشيء ما به الشيء هو، وإن في الماهية مجرد يعني يمكن أن ينظر إليها بشرط التجرد عن الوجود، كويس. ثم نظر على الوجود، فإن لحقها الوجود صارت حقيقة ما هي فقط إلى حقيقة، فإن لحق بها التشخصات صارت هوية. ففي ما هي الجمهور، وفي حقيقة اللي هي ما هي زائد الوجود المغاير، وفي هوية التي تجمع الثلاثة، ما هي ووجود ومشخصات أو خلق فردي. واضح الكلام؟ فهذا يدل على أنه لم يقل أحد بأن جزء الماهية في كله، ونحن عارفين دلوقتي كله معنى إيه. ماشي يا شيخ حسن. المقصود الثالث في أن الوجود نفس الماهية أو جزءها أو زائد عليها. وفيه مذاهب ثلاثة، ليه؟ يقول القسمة العقلية تقتضي أن يكون هناك أربع، ثلاثة إذ، ثلاثة لأنه إذ، ولأنه دي دليل الانحصار، لكن الانحصار هنا واقعي مش عقلي. لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية أي في الكل، من حيث ما يجب، فإما أن يكون نفس المهية في كل أي الواجب والممكن جميعا أو جائبا عليها في الكل، وده رأي الجمهور، أو رأي الحكماء أن يكون نفس المهية في الواجب زائدا عليها في الممكن. واضح العملية دلوقتي؟ يعني من الممكن في هذه الأشياء التي تعمل رفي وتحط في الأسرع وتحت كل فرع رأي الطائفة وتحت أدلتهم ولا ترفض عليه وذكرت كل شيء. أو أن يكون الرأي الأخير رأي الحكماء بس هو في إيراد الآراء ما نمشيش على التفصيل لأسباب إنه توضيح رأي أبو الحسن ورأي الحكماء يبقى توضيح للي جاي يكون، لأن الآراء إما نفس شيء أو إما مغلق، فهي في الحالة التقسيم الأخير يبقى اثنين بس، غير أنهم شافوا إن المغايرة لهم عليه مغايرة في الممكن وحده كما لدى الحكماء أو مغايرة في الجميع كما رأيكم، يعني يمكن تعمل تقسيمات اثنين كمان وتنزل من الاثنينات طائفتين تحت المغايرة طائفتين أخرين وتمشي في الجميع. لأنه إذا لم يقل أحد بأن الوجود كان دقرانا، لأن الوجود جزء المهية، بس يعني معذرة إحنا توقفنا نحن نفس الشهر فمش حسب معذور أنه هو مش مجمع التفاصيل من ذهنه. إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء المهية، فإما أن يكون نفس المهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا أو زائدا عليها في الكل، أو يكون في الوصف الجمهور وسيأتي به نمرة ثلاثة، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس. والاحتمال الأخير هو الذي لم يكن بأع أو زائدا عليها في الكل، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس اللي هو إيه إلى العكس في الممكن واجب أن يكون نفس الماهية في الممكن اللي هو المخلوقات ويتركب هو. ما حدش يعني ذهب في الحماقة إلى ذي الحد. أهلا وسهلا، أين تلاميذك في الانتخابات ولا في البركة يا جامع هو مجاش المرة اللي فاتت؟ أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن، أو بالعكس، وأنا كتبت عليها مش أي أنه نفس الماهية في الممكن زائد عليها في الواجب وهو ما لم يقل به أحد. وهذا الاحتمال الأخير لما يقل به أحد فانحصرت المذاهب في تنازع. إذن دليل الانحصار واقعي لا عقلي. وهذا كذا ثلاثة، أحد الثلاثة يعني اللي حصلت فعلا للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل أي الواجب، وقد وصلنا هذا الموضوع شرحا وقلنا إنه رأي سابق زمانه، غير أن الرجل يتخذ آليات زمانه في إثباته، ولذلك كانت الأدلة مش لابد، يعني فعلا مفهوم الكلام بتكلم عمي أحيانا، يعني كان الدليلان ضعيفين مع قوة المذهب، ولكن يكون يعني يمكن أن يؤخذ بالرأي ويلتمس له أدلة أخرى قديما وحديثا. وابي الحسين البصري منبه على انه مع انه موافق لابي الحسن لكن هو اصلا ليس من الاشاعره، بل هو من المعتزله ومن مدرسه الجبائيه المتاخره، لانه تلميذ عبد الجبار. والحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل، أي واجب ومكناس. في الواجب طبعا ما فيش جمع، هو مفرد وفرد واحد عز وجل، والممكن أو المكناس يعني ده يعني العالم بكل العوالم كافة، يعني كافة هي مؤكدة لما أفاده الجمع الممكنات يعني العوالم كلها كافة. ودي أصلا في الفصيح سأتي في نهاية الجملة كما هو في القرآن دائما، لكن المجمع أجاز يعني حكاية المهم ممكن يعني كافة الأمور، بس مش الأصح، ليس الأصح لوجوه ثلاثة، وذكرنا الدليل الأول اعترض عليه ولا أقرأ. إذا كنا لم نقرأ هذا ذكروني، أنا فاكر ما قالنا فكرة قرأناه ولا اعترض عليه، وأذكر أنه هو يعني اعترض على كل دليل، وأظن حتى بعد كده يبدأ اعترض على الاسم ولا مش عارف حاجة زي كده، وبعدين اعتراض على الدليل الأول في 220 على هامش الاعتراض على الدليل الأول بالنقد الإجمالي، وبعدين بما أسماه الحل، والحل يعني يعني الحل نسيته نقرأ ما دام نسيته. فاكر الحل؟ حل حل حل، ايوه الاسلام هو الحل، واحنا بنقول الازهر هو الحل، اي ان العالم الازهري الاصيل هو الحل الاجتماعي والسياسي والديني في مصر، وكل الاختلالات فيما نزعم نشأت بديابه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عينك وضاء كده من ملها صلى الفجر لبت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمان وأكبر، لو قلت وقفت أنا مش هنقفها وكفيها، الله الله.